يبتلى المرء على حسب دينه. حديث اخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. واخرج احمد وابو يعلى في مسنديهما. والطبراني في الكبير والاوسط من معاتمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده او ماله او ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله عز وجل. ايها المؤمنون، كم من محنه في طيها منح الله حماس. اهو يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام يضرب المثل في الرضا عن مولاه والصبر على ما يلقاه صبرا جميلا بعده صبر اجمل مع الاخذ بالاسباب والقوه بالامل. يقول لابنائه في حاله الاول: بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم يقول في الحال الثاني وهو اعظم املا وبربه اكثر تعلقا: بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. كل ذلك من هذا السيف الكبير صاحب القلب الوديع. ثم يقول: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يقين اقسى من الجبال وعلم بالله لا يبقى اليه شك، وان من علمه ويقينه وقوه رجائه ان امر ابناءه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ان المؤمن الواثق لا يفقد صفاء العقيده ونور الايمان. ان المؤمن الواثق لا يفقد صفاء العقيده ونور الايمان ان هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد. اما الانسان الجزوع فان له من سوء الصبر ما ينكره من الصبر ويضيق عليه مسالك الفرج اذا نزلت به نازله او حلت به كارثه. طاقت عليه الارض بما رحبت وتعجل في الخروج متعلقا بما لا يضره ولا ينفعه. ان ضعف اليقين عند هؤلاء وازدادهم يصدهم عن الحق ويضلهم عن الجاده فيقطعون ويذلون لغير رب الارباب ومسبب الاسباب. يتملقون العبيد ويتقلبون في انواع هذا الملق ويكيلون من المليح والثناء لا يعلمون من انفسهم انهم فيه كذبه الاسباقون. بل قد يرقى بهم تملقهم المطيط ان يطعنوا في الاخرين ويطعوا في البراء من المسلمين. ان اي مخلوق مهما بلغ من عز او منزله فلن يستطيع قطع رزق او رد مغرور او استطاق من اجل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. في حديث عن ابي سعيد مرفوعا: ان من ضعف اليقين ان تلقي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. ان رزق الله لا يذوقه عرق طريق ولا ترده كراهيه كاره. وان الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ان من فقد الثقه بربه اضطربت نفسه وساء ظنه وكثرت همومه وطاقت عليه المسالك لا